السلام عليكم ورحمة الله. الحديث 11، بارك الله فيك. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كافية، أو لا صلاة مجزئة. لمن لم يقرأ يعني للذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب، معروفة، الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فوائد الحديث: أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، يعني لابد أن يأتي بسورة الفاتحة أقل شيء. الفائدة الثانية: أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، فهؤلاء الثلاثة كلهم تجب عليهم قراءة الفاتحة. الفائدة الثالثة: أن قراءة الفاتحة تكون في الفريضة وتكون في النافلة والتطوع. الفائدة الرابعة: أن قراءة الفاتحة بدون عذر يبطل الصلاة، إذا ما عنده أي عذر يعوق عن قراءة الفاتحة فإن صلاته تكون باطلة. مثل من يكون إنسان تو أسلم مثلا، فما عنده، ما يعرف قراءة الفاتحة، فماذا يفعل؟ يسبح ويهلل ويحمد ويكبر كما جاء في الحديث، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا معذور، لأنه ماذا؟ لأنه مسلم جديد لا يعرف قراءة سورة الفاتحة، لكن عليه أن يتعلم. الفائدة الخامسة: تسقط قراءة الفاتحة إذا دخل المأموم المسجد وأدرك الإمام راكعاً، فيكبر تكبيرة إحرام ثم يركع، وهذا من الأعذار التي تسقط فيها قراءة الفاتحة. إذا دخل المأموم الإمام وشاف المأمومين شاف الإمام راكع، فهنا عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يتابع الإمام في الركوع بقية الصلاة، وصلاته صحيحة. بارك الله فيكم.